عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولائي لآل المصطفى وبنيهم وعترتهم خير الورى وذويهم بهم سمة من جدهم وأبيهم هم القوم أنوار النبوة فيهم تلوح وآثار الإمامة تسطع. مديحهم في معكم الذكر معكم وعندهم ما قد تلقاه آدم فدع حكم باقي الناس فهو تحكم إذا جلسوا للحكم فالكل أبكم وإن نطقوا فالدهر أذن ومسمع. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجلت من قبل تكويني بحب حيدر فكيف النار تكويني. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل اللي لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياءك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات أعذرت فيك لما غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. ورحمك ورحمك ورحمك، اش كبرك واش عظم اسمك يا ابا الحسن يا علي. ناتي بهالاناشيد بهالابيات بالشعر بهالكلمات، وذلك بمناسبة مولد أبي محمد الحسن سلام الله عليه، ونحن نعيش هذه الليلة المباركة وهي ليلة النصف من شهر رمضان. أي فشوي انتبه لي وفرغ وقتك، يعني أنطي من وقتك فلن كم دقيقة بهالمناسبة وهالمجلس هذا المبارك. ونحن نحيا هذه الليلة بذكر ميلاد الإمام، يعني نعيش برحاب الإمام بينما نحن الآن في صحن الحسين وتحت قبة أبي عبد الله سلام الله عليه. أي على كل حال، وتدري بعد الوادم بالعالم البشري كما أدري أنا أنظارها متعلقة إلى كربلاء. أي وأتمنى مثل هاي المجالس أنها مباشر تنقل بصورة واسعة ويصير فد اهتمام، يعني أتمنى ساعة هي إحنا، يعني ده يصير نظام وترتيب ساعة، ساعة واحدة بالنسبة للزائر ينطيها من وقته، وإذا جاي يتعبدها الليلة ينطي من وقته فد ساعة، لأنه مخ العبادة خدمة محمد وآل محمد. أي نعم، ويصير مجلس موسع ويتوسع وعلى مستوى الصحن ومستوى الخارج، يعني إعلام لصحن الحسين، إعلام لكربلاء، إعلام لمنبر الإمام الحسين. شلون فرد إعلام واهتمام بالصلاة مال الجماعة، شلون إعلام واهتمام بدع كميل، شلون إعلام واهتمام بكذا، وكل هذا ممتاز وجزاكم الله خير. ولكن ثقوا، لولا الحسين ودم الحسين ومنبر الحسين لا صلاة جماعة ولا دعكم ويل ولا المذهب الفلاني ولا الفرقة الفلانية ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا جعفر ولا ولا. ولولا الحسين ما ثبت دين محمد ولا ولاية علي ولا تهيأت الأرضية لحكومة الله بالمستقبل بقيادة المهدي بن الحسن. كون هاي تعرفوها وتفهموها، وأرجوكم تعرفوها. وما جاي أشوف يعني واصل لبعض الأذهان هذه المعلومة. واي على كل حال، اهتمام بالمجلس، اهتمام بالقراية، جزاكم الله خير الجزاء. فعلى كل حال يا أعزائي، احنا نعيش الليلة وين؟ بصحن الحسين. تدري هذا المجلس إذا يظهر ويشوفه بأمريكا ويشوفه بلندن ويشوفه بالسويد وبأستراليا وبدول العربية وبإيران وباكستان وبالهند وين بكربلاء، قلوبك وقلوب تتعلق مولاي. عجيب وايا مهم هذا، بس ما أدري عن بعض الفلسفات والغايات ما أفهمها. بالنسبة إلي أنا غايتي خدمة الحسين، وعليك يا الله نسأل من الله أن يحقق آمالنا بمحمد وآل محمد ويزكي أعمالنا يجعلها خالصة لوجه الله. المهم وياي، يقول هذا الشاعر الله يرحمه، يقول له ورحمك، يخاطب الإمام علي، ورحمك اش كبرك واش عظم اسمك، ورحمك وجميع الخلق عايلتك. كل أرحامك يا أبو علي ما تفرق، هذا منها جماعة وهذا منها جماعة وهذا منها الربع وهذا منها الفصيلة. لا، عندك هالقانون، الناس على قسمين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. لعن الله المفرقين. أن الله ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله من سلالة الأنبياء ومشكات الضياء وسرة البطحاء وذؤابة العلياء. تبوا شباب، أرجو من الطبقة المثقفة الفاهمة العارفة شوية تنتبه لتسمع هذا الكلام. شباب إخوان القائمين أنتم بخدمة الحسين وبصحن الحسين بشهر رمضان، اهتموا بالمجلس ودوروا حوله، نظموا الناس، قعدوهم، قل له هذا المكان، هيئوا، شوفوا بعض المكان، شوفوا المكان المناسب، عرضوا له للقعد، للعند دعاء، للعند صلاة، للكذا، نبهوهم، جزاكم الله خير الجزاء، الله يبارك فيكم، شوي انتبهوا إلى ما تم الحسين سلام الله عليه. وهذا مو فراغ، رسول الله قاعد، الإمام الرضا عليه السلام قال احضروا مأتم جدي الحسين. يقول ابو الصلت رحنا الى مجلس عزاء، يقول وكنت انتظر الامام يجي، يقول بس ما اجى الامام، لكن بالاخير لما طلعنا عثرت بثوب، دخلت على الرضا، قلت له سيدي مولاي لما لا حضرت المجلس؟ قال انا حضرت. قلت له ما رأيتك وكيف يخفى مثلك وأنت السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا؟ قال لا أنا قاعد، وكان المجلس التعزية كيت كيت كيت. قلت له صحيح، لكن وين قاعد؟ قال أنا بالباب. أما عثرت بثوب؟ قلت له نعم. قال ذاك ثوبي. قلت له سيدي ليش إذن قاعد بالباب متطرف؟ قال تكريما لجدتي فاطمة الزهراء، لأنها تحضر مأتم الحسين وتجلس فيه. أريد تصير عندكم هالعقيدة هذه، أما إذا ما عندكم هالعقيدة لا تتعبون روحكم. صلوا على محمد وآل محمد. فعلى العموم هذا الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت. والحقيقة هكذا الإمام يعرف عن النبي، يقول إن الله ابتعث محمدا من سلالة الأنبياء ومشكات الضياء وسرة البطحاء وذؤابة العلياء، مصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بوكم، متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، لقد انجابت السرائر لأهل الضمائر. الإمام يقول هذا نبيكم، هذا الرسول من هالسلالة، لا تخالفون شريعته، لا تميتون سنته، اتقوا الله، طبقوا أحكامه، إذا خالفتم سنته وإذا أمدتم شريعته ومشيتم على أغوائكم وتريد أن تخضعوا أحكام الله لرغباتكم، هنا راح تصير ضلالة. ابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها وتكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها، فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة الحك، تحرككم حرك الأديب وتدوسكم دوس الحصيد، وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحبة البطينة من بين هزيل الحب. هذا كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فعلى العموم خاطب هذا الشاعر الشعبي، يقول له ورحمك ورحمك وش كبرك وش عظم اسمك. هذا يقول له للبيت الشيخ عبد الأمير الفتلاوي رحمة الله على شيخ عبد الأمير الفتلاوي. ينسى كل شيء بالدنيا ولا ينسى الفتلاوي ولا ينسى أضرابه ممن رث الحسين وخدم الحسين وشعراء المنبر الحسين خصوصا هؤلاء يظلون خالدين ما طول للحسين اسم. يقول له ورحمك ورحمك اش كبرك واش عظم اسمك ورحمك وجميع الخلق عايلتك ورحمة ياك كذب من قالك وحامي ورحمة ياك وانا ما اريد غيرك حاملي والله وانا ما اريد غيرك حايا يا يا يا يا ملي يا يا الله. بالمناسبة ونذكر هذه الكلمات والأشعار احنا فرحانين بمولد الإمام الحسن لأن البهجة والسرور هذه الليلة شمل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله. وأريد بالمناسبة أم أقرأ لكم وأنا قرأت وتكلمت فرد جانب بجانب يعني عن جانب أو في جانب من موضوع الإمام الحسن وذلك في صحن بالفضل العباس عليه السلام. بل اسمع مني أقول يا بيت يا بيت مثل بيت النبي المختار. يا بيت أكو بيت مثله مثل بيت النبي المختار. يا بيت أو مثل بيت بنات الناس. ما تجاوبوني شو ساكتين انتم هذكم تتفاعلون واقع. أنا شايف هناك مثلا الخطيب المصري أو العام المصري أو كذا وشايف حتى في سوريا حتى في لبنان لما نتكلم ويجيب كلام مثل هذا شوف لك المجلس هذا يضج بالتكبير والتهليل والصلاة على محمد وآل محمد. أي على كل حال هسا أنتم ما جزاكم الله خير ما شوفكم فرحانين والفرح بس أشوفكم من أجيب مثل الكرامة ساكتين أشوف بعضكم مثل واحد مضيع كروته وقاعد بالقراج ما عنده بلد. فأنتم شوي أنتم وصلوا على محمد وعلى محمد الله يخبر. يا الله يا محمد وعلى اللهم صل على محمد مثل بيت النبي المختار. يا بيت او مثل بيت بنات الناس. يا بيت فرح بيها الرسول بيوم جابت فرح بيها الرسول فرح بيها الرسول بيوم يا بيت نظر عين الحسن هاي المسية والله نظر عين الحسن هذه المسية. الله الله الله اي والله فرح بيها الرسول بيوم يا بيت نظر عين الحسن هذه المسية. اي والله فرحنا رفعنا رفعنا يا يا يا يا اي من طلعت من البيت جاي المجلس بالسيارة اكتبت رفعنا صوات فرحتنا ودينا. يا الله لا تطلبوا من فلان وفلتان اطلبوا من الله وتوجه إلى الله بالحسين، وأوصيك خاف تسمع كلام ذاك وذا وهذا من هالقبيل، مو تجي أنت رأسا وقبل، لا تعال من طريق مو قبل لله، تعال من طريق، لأن الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اعرف الطريق اللي منه وتروح إلى الدعاء حتى الله يستجيب لك. أوضح طريق هذا الحسين سيد الشهداء، توجه بالحسين وأبيه وجد الله، بالحسين وأبيه وأمه والله، بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه اللهم وذريته وبنيه، صلوا عليهم جميعا. يجي وقال لك أنت ماكو داعي توسط نبي وتوسط وصي وتوسط كذا وتوسط عمي، جاءنا بهذا لسان الكال بأعمال بعبادتي، شوف بعضهم والله بوال على عقبه حتى ما يطهر، واقعا عمي يريد لك وسيلة تتوجه بها إلى الله، والوسيلة هي محمد وآل محمد. رفعنا رفعنا أصوات فرحتنا ودينا يا وتهاني الوالد الزهرة، والله ودينا بهالبيت كمل شرعه ودينا ليوم الدين ثابت على الوطية، والله ليوم الدين ثابت الوطية. على أيام العسر نصبر ونسله، على أيام العسر نصبر ونسله، إلهي بحق الحسن ارحم الشهداء اللي راحوا بالتفجيرات، خصوصا اللي بهاليوم والجرحى والمصائب، يا الله إلهي. أنا قلت بالمجلس هناك، قلت سيدي أبو فاضل اليوم مولد أخوك الحسن، وإحنا نهنيك ونطلب من عندك هدية، وهديتنا أريد تروح بعينك اللي بيها السهم وبكفك وبراسك المضروب للحسين، أو تأخذ بنحر المقطوع وصدر المرضوب الأمير المؤمنين، وعلي براس المضروب إلى فاطمة وضلحها مكسور وجنينها واقع إلى رسول الله، ورسول الله بدوره يجمعهم ويقول إلهي هاهم أهل بيتي وهذه مصائبهم، يا الله اكشف هذا البلاء عن العراق، يا الله وحول سوء العراق إلى حسن حالك، يا الله اللهم عمر مضايف الأجاويد، اللهم عمر ديارهم، اللهم عمر نخيلهم وأنهرهم وبساتينهم وبيوت المؤمنين اللي هم في الحضار وفي الريف، اللهم عمر الحسينيات والمساجد وعمر الحوزة والعمة والعلماء، ووفقنا أن نلتف حول مرجعيتنا ونصير يد واحدة ونصير ناس أغل مسؤولية ونملك الآدمية اللي الله من أجلها يرحمنا وينزل علينا رحمته ويدفع عنا البلاء، ونوقر الكبير ونرحم الصغير ونحب الأخيار ونقف بوجه الأشرار ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقول هذا باطل ولا نداهن ولا نتملق، ولا يكون حبنا للدنيا خالص نركض وراها ويصير لعابنا، حتى أنه حب الدنيا يجرنا نصير من ضمن القتل الذين هم قتلوا وذبحوا وما رحموا حتى طفل الحسين وذبحوا على صدره، واللي دفعهم حب الدنيا، وهذا مو موضوعي حتى أعلق عليه. فأقولكم يا أعزائي، أنا هكذا كنت في صحن العباس، وأعتقد أبو فاضل على حساب الحسن يسويها هاي، أي نعم. والآن أطلب من الحسين، أقول له سيدي سل الله تعالى أن يحول سوحاننا إلى حسن حاله، ويخلينا نزور الحسين آمنين مطمئنين. وأرجو من الناس الأشراف اللي هم العراق أن يكونوا صادقين مع العراق، ويصدقون مع أهل الوطن ومع الشعب مع العم. والله الإنسان الصادق الله يجعل له نور ويأخذ بيده ويرفعه وينصره، كما نصر داود بحجارة بها هزم جيش جالوت وانتخبه للنبوة والحكمة. وهذه يذكرها القرآن وبينهم معروفة يا أخوان. اتقوا الله، اخلصوا، صيروا صادقين واقعيين، ديروا بالكم مو كل يوم بيعوا وبعتوا هالوادم وهن. على كل حال اللهم صل على محمد وآل محمد. والله على أيام العسر نصبر ونسلى، وشكرنا الله النبي حصل ونسلى، انقطع نسل الوقف ضده. قالوا محمد مات أولاده وما ظل عنده غير بنات فهو أبتر، فهذا قال أبتر عنده أولاد، هو العاصب الوائل السهمي أمثاله، وصاروا عتم أولاد وعنده عمه بن العاص وفلان وفلان. بس هنا ألفت نظرك، مرة الإنسان يصير عنده أولاد ومرة يصير عنده بنات. وإذا تشوف مولاي هذا اللي عنده بنات سبحان الله نسله واضح دايم، وبعضهم عنده أولاد، عنده 5 أولاد 7 أولاد، لكن واحد يشرب مخدرات أو واحد يلعب قمار أو واحد رئيس عصابة بواك أو واحد قاطع الطريق أو واحد مستهتر أو واحد يتعرض لأعراض الناس أو واحد ما عنده عاقبة أبويه. أسألك بالله هل هذه ذرية حية؟ ها؟ أي مو ذرية، هاي ذرية ميتة لا فائدة بيها. أو مرة عندك بنات وإذا تشوف البنت هذه صالحة طيبة عفيفة محجبة مصونة مخدرة تقرأ كتاب الله تطبق أحكام الله، أو يظهر عندها ولد يصير، وإذا هذا الولد يخدم الحسين سلام الله عليه وأنت جده، أي شرحنا واقعا يعني، أو أنت أب. وهكذا يا عزيزي، فهنا هذول بني أمية ترى هواي عدد الحصى، لكن هل يعتبرون ذرية؟ لا والله، بني أمية هيك هل كانين ميتين هم وأتباعهم. لكن تعال شوف الله تعالى شنطة للنبي، النبي كان دفن وليده عبد الله، دفن ولده ورجع والتراب على ملابسه ومتأثر والمسحة على متنا، بدال ما يقولون لعظم الله لك أجر قاعدين هناك يتغامزون. ايه مات آخر واحد من أولاده بعد ما ظل عنده غير البنات، ظل أبتر، النبي سمحهم فتأذى، قبل ما يوصل للباب نزل جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال له يا محمد هاي فاطمة اللي منزلتها وقدرها مثل ليلة القدر، إذا كان ليلة القدر عظمها الله وأجلها وضاعف بها العبادة لأنه جعلها ظرفا لنزول القرآن، فهذه فاطمة جعلها الله ظرفا لأئمة الهدى من الحسن إلى المهدي. علي ياهو الأبتر الذي ضد رسول الله اللي عادوه وعادوا أهل بيته، هذا واحدهم أبتر. أما النبي وأهل بيته، وتعال شوف ذرية فاطمة الزهراء، والله ما وقف دمهم منذ غاب النبي حتى إلى يومنا هذا، يقتلونهم ويذبحونهم هم وشيعتهم. ولكن يا الله، هذه البركة في ذرية علي وفاطمة. أيام العسر، على أيام العسر نصبر ونسلى، أو شكرنا الليل بحصل ونسلى، انقطع نسل الوقف ضده ونسلى، يظل باقي وتزود وتزود الفاطمية. ايه عندي قصيدة بس ما راح اقراها حتى لا يروح الوقت، جاهز احنا بعد عندنا الليلة والليلة باكر اما نواصل ذكر الامام الحسن سلام الله عليه. تذكر لنا ام الفضل وتذكر لنا ام المؤمنين عائشة، تقول حضرت ولادة الحسن، حضرت ولادة الحسن ورأيت فاطمة ولدت حسنا وقد ولدته قبل صلاة الظهر بقليل. لما ولدته وقع ساجدا، استقبل الأرض بيديه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد امتلأت الحجرة بنور وجهه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية التي ترويها عائشة تقول حضرت، هذا النص، حضرت ولادة الحسن بن علي، ولما فرغنا من أمره صار وقت الصلاة، رأينا فاطمة الزهراء قامت وصلت صلاة الظهر، فتعجبت وأخبرت رسول الله وقلت يا رسول الله أليست فاطمة نفسها؟ قال بلى. قلت رأيتها صلت عندما وضعت ولدها، بعد قليل صار أذنها صلت. قال نعم، إنها حوراء أنسية طاهرة مطهرة فاطمة، وقد عناها الله بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبعض الناس يستكثرون هذا على فاطمة سلام الله عليها، بينما هي قضية طبيعية، الله تعالى يكرم بها أولياءه. يقول لك مو قضية طبيعية، شون قضية طبيعية؟ قضاء تكويني هكذا، المرأة لما تكون نفسها أو لما يكون عندها طمع فعندها التزامات تمتنع من الصلاة من هاي الأعمال وكذا، تمام يعني. لكن هاي الطبيعة من خلقها؟ مو الله خلقها؟ زين، مو المألوف أن الإنسان من يصير عمره 120 سنة أو يضعف وعقيم من الأول، وزوجتها معجوز عمرها 120 سنة وهم عقيمة من الأول، هل مألوف أو من المألوف أن يصير عندهم ولد ويصير عندهم ذرية؟ أبدا لا، ولكن رأينا هذا النمط من البشر صار عندهم ذرية. أقرأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس جيبا إلى آخره، طلب ولد ورزقه الله ولد، وقال أن يكون لي وكانت امرأتي عاق وقد بلغت من الكبر، كما يقص القرآن حتي، قال كذلك قال ربك. فهذه الأمور مولاي وأمثالها بهالترتيب تريد تقول لك خاف أنت مأيس من رحمة الله، لا تيأس لا تقنط، أأمل أن الله يرزقك ويرحمك، خصوصا أنت الحقيب، لا تأيس بس انقطع إلى الله، توسل إلى الله، ادعو الله، تعبد، اتخرب إلى الله، اتخذ إليه الوسيلة بصدقة، بكشف الغم عن إنسان، قضاء حاجة إنسان، كلمة معروف، بهذه الله تعالى هي رزقك وكذا. فهذا الذي أمطأ إلى زكريا هذا الولد مو شكل، هذا مو غير نظام الطبيعة مو شكل، فالله قادر على كل شيء. لا تستكبروا هذا على الزهراء سلام الله عليها. تقول ولما ولد الحسن استبشر رسول الله فأقبل إليه ضمه إلى صدره قبله بين عينيه ألباه من ريقه أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وقد اكتنفه النبي ورباه وأخذ يعتني به وعاش الحسن مع جده رسول الله 6 سنوات وقيل 7 سنوات، تغذى من النبي وتورث من النبي هيبته وسؤدده، حتى التفت النبي إلى علي قال يا علي ما أسميت ولدك هذا؟ قال ما كنا لنسبقك بتسميتك يا رسول الله، قال وأنا لا أسبق ربي. يقول إذ هبط جبرائيل قال يا رسول الله سمي ولدك هذا شبرا، إن موسى بن عمران له أخ اسمه هارون بعثه الله معه نبيا فجعل الله الذرية في صلب هارون فرزقه ولدين، يعني موسى ما عنده ذرية، الذرية لهارون، فرزقه الله ولدين الأول شبر والثاني شبير، سمي ابنك هذا شبرا. فقال له هذا اسم عبري وأنا لساني حربي، قال بمعنى اسمه الحسن الحسن، فسماه الحسين وإلا هو الاسم شبر. قال له الله جعل الذرية في صلب هارون، وهذا علي منك بمنزلة هارون من موسى، فالله تعالى كما جعل الذرية في صلب هارون جعلها في صلب علي وفاطمة. يعني ذريتك يا رسول الله، نعم ذريتك يا رسول الله. يقول النبي كل الناس لهم آباء، نعم وكل الأولاد ينتسبون إلى آبائهم إلا أنا فأبو الحسن والحسين وهما أبناء رسول الله. وهذه لما إجوا نصارى نجران يحاججون النبي صلى الله عليه وآله ويناظرونه، ودخلوا المسجد وصلوا بالمسجد ودقوا ناقوسهم، اجوا المسلمين يمنعونهم، فقال النبي لا تتعرضوا لهم ولا تمنعوهم، ذول ضيوف عندنا، شوي انتبهوا لهالعبارة، والله ما ببالي أن أذكرها ولكن اجت بسياق الكلام، شوي انتبهوا يا جماعة لهالعبارة. النبي بالمسجد والنصارى اجوا بكل غطرسة وبكل كبرياء وبكل عظمة وجبروت وشنو محمد جايب لدين يسفه أحلامنا وينقض ديننا، وطبوا المسجد ودقوا ناقوسهم ونشروا صلبانهم وإنجيلهم وقاموا يصلون عبادتهم بمسجد النبي. فهنا المسلمين تحنقوا، شنو هذول يستضعفوننا يستهينون بينا؟ إلا نأدبهم النبي قال لهم لا، خلوهم على راحتهم، خلي يصلون خلي يتعبدون، وذول ضيوف وجايين ونازلين بأرضنا، فعليه خلنا نبين لهم ديننا من طريق أخلاقنا. مفهوم هذا الكلام؟ ما أرد أعلق عليه. من دين أخلاقنا، بس أنتم بدال هاي النفرزة أريد تسووا لهم عشاء، سووا لهم عشاء كون عشاء زين. وفعلا سووا لهم عشاء وقالوا لهم تفضلوا، فرشوا لهم ذاك الفراش وذيك القعدة الحلوة وقعدة. ولما استقر بهم المجلس جاء محمد. يا سيدي يا رسول الله، بأي قمة أنت من الخلق من العظمة؟ يريدون جاسم يجي يفقه محمد ويسولف عنه. من هو اللي يفقه؟ ماك واحد يفقه محمد إلا الله وعلي بن أبي طالب. والله جاسم حاطل أعمامه وسرسح الحيطة وما أدري شنو جايبته يدي يفقه أمير المؤمنين. لا، وإنه بيجيب آراء ويجيب نظريات. شنو رأيكم علي مذكور بالقرآن لو مو مذكور؟ عيب عليكم هذا الحكي. والله قضية واضحة كوضوح الشمس، والله ما يشوف بالمنخل عمل يعني. هو أكو أوضح من علي؟ مثل ما أكو لله بكل شيء آية تدل على أن واحد، كذلك بكل شيء آية تدل على أن محمد رسول الله، وبكل شيء آية تدل على أن علي حجة الله ووصي رسول الله. هسا أنت تجي حاط لك كتاب، حاط لك كذا، تناظرني مدري إيش مستندات، قال فلان بقلك كلام وقال فلان كذا، وحاط لك جماعة هم الأردح وقف وقف وقف. هذه بعد ما حكي ولا مناظرة ولا كلام، وحقيقة يعني قضية يا أخوان مفهومة معروفة واضحة. اللهم ثبتنا على القول الثابت، والقول الثابت ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أجى النبي صلى الله عليه وآله بهبته رسول الله بذاك النور، لما رآه النصارى وزعماؤهم والسيد والحاقب ذول كبارهم اللي جايين من نجران، لما نظروا إلى طلعة الرسول قاموا على أقدامهم بكل إكبار وبكل تعظيم. وجاء النبي وجلس بمكان الذي هو اختاره وحفوا حوله، ما حط القاعد بمكانه، جو التموا عليه حلقة، يا ينظرون إلى نوره، ينظرون إلى جمال الرسول صلى الله عليه وآله. وكان الرسول لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير النزل، عنقه كأبريق فضة أسيل الخد، له وطف في عينيه أحورار، إذا ابتسم تنفرش شفتاه كأنها سيم ذهب أو سيام ذهب، عن أسنان كأنها اللؤلؤ الرطب، ريقه أو رضابه أو أنفاسه إذا هبت أذكى من المسك والعنبر، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. هذا الرسول العظيم، الله يقول: من زارني في حياتي نظر الله إليه، ومن زارني في بعد مماتي غفر الله له، من زارني حيا وميتا فإن زيارته عندي سواء، فأنا حي عند الله أرزق. سلم علي ومن بعيد ولو من بعيد، وقل السلام عليك يا رسول الله فإن السلام يصلني. السلام عليك يا رسول الله، اشفع لنا عند الله. زيارة النبي، اللهم ارزقنا زيارة رسول الله وشفاعة رسول الله. بعدين صارت المناظرة بالليل، والنبي احتج عليهم وكلام طويل عريض. يا ليت كون عندي وقت واحكي لكم المناظرة، واي عظيمة، ان شاء الله في وقت اخر. لا تنكروا عند الطواف تبختري وتمايلي ثبلا بغير شرابي، قلت بالذكرى هيب فكيف بي والعاد بين منازل الأحباب. بالذكرى شلت أهيم وأمشي وأقول وأقول وأنا بعيد وأصيح أزور لك بعيد يا حسين، وأغرب حضرتك وانا ويعود المجلس المعقود جاني بليلة الجمع. قال ابو السجاد الدل، بس انا قلت للحسين مولاي ابو علي وحقك، انا ما اريد مجلس بالصحة ولا اريد منبر ولا اريد سماعات، أنا أريد منك المجلس القبل كنت أقرأ بالستينات والسبعينات تحت الثرية ليلة الجمعة الساعة بالوحدة ونص بالثنتين، أجيب السبوع مرة كون هاي تعود لي وما تنقطع يا أبا عبد الله، وإلا منبر ومجلس وكذا ووقت متأخر لو متقدم والناس تصلي، أنا ما حقيقة ما أريد، وأسأل من الله تعالى أن يوفقنا لما يحب الله ويرضى. هاي اخذوها من عندي وما أجامل بها أحد، وأنا أحكي ويا الحسين ما أحكي ويا واحد، عرفت مولانا عادي ما يدري، أحكي مع إنسان اللي يحمل حقلية 124,000 نبي أولهم آدم وآخرهم محمد. هذا الحسين، أنا أحكي ويا إنسان أعتقد يسمعني ويشوفني ويرد على كلامي، وإذا ما عندي هالعقيدة فأنا مو من شيعته أصلا، فلازم تعتقد هالاعتقاد، ولذا يجب نستحي من عنده. أطلب منك يا أبو السجاد تحيي لي المجلس ليلة الجمعة، أريد هذا يا سيدي. لما كنت أقرب ذاك الوقت أو بعدين تأخرت ذيك الليلة وما أجيت، واشوف الزهراء مولاتي تقول لي ليش تأخرت الليلة وما اجيت وانا كنت انتظرك. يلا قراني، وقريت لمن الوالدة يا حسين يا ابني، ورحت وبعد 10 سنين وديت رسالة للحسين اقول له: سيدي يا ابا عبد الله انشدك يا ابو السجاد. هاي قصيدتي اللي هي معروفة يا ابي عبد الله للحسين: على أي حال يا عزيزي، عادي هنا النبي أفرد خيمة، قعد فاطمة الحسن الحسين، وبعدين قال لهم يلا المباغلة، والله طلعوا علماءهم. النبي من جاب وياه؟ جاب وياه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، لأن الآية نزلت عليه بالليل، قال له باكر من تطلع بالمباغلة مو تروح مناش حيت وبحيت، ولا اخذ الحسن والحسين واخذ علي وفاطمة الزهراء ذول اخذوه. يقول لما جابهم ذاك الوقت صارت المباهلة، طلعوا طلع علي، طلعت فاطمة، طلع حسن، طلع الحسين زعيم النصارى، قال لا تبالوا المحمد، أنه جاء بأغلى بيته أو أنه جاء بوجوه لو انفرجت أو كشفت إلى السماء بدعاء على إزالة جبل من مكانه لأزاله الله، ولو دعوا أن يمتلئ هذا الوادي أو يتسحر هذا الوادي بنار لامتلأ أو لسحره الله بالنار، إنها وجوه كريمة على الله لا يرد دعاءها. حسن والحسين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، يعني بعد ما جاءك من العلم حاجته يا بطيتم العلم ما فاد، وهكذا انت من تتحاجج ويا واحد مو شغل تجيب يطيل معلومات وقال لك لا وكذا وكذا، عاد رد لله قل له يا إلهي هذا بكل حجة اجيت أنا أو ما نفع بي، أريد منك على حساب هذول أهل البيت وشانهم والصدرة صدرك وبعدها ما يشوف الدرو واقع ما له غير حال، فمن حاجك فيه بعد أطلع أنت بذولة بهالدعاء الله يهلكهم، لكن تلاحقوا أرواحهم النصارى وإلا ماتوا ويهلكون أبدا ولا يبقى دين للنصرانية لو مبالين النبي، فهم النور صلوات الله وسلامه عليهم. ولا أريد أن أذكر شيء آخر إلا أنه أذكر هذه الكرامات لإمامنا الحسن لما ولد وهو السبط الأول لرسول الله وأول غرس لعلي وفاطمة، وأهني أبا عبد الله الحسين بمولد أخيه، والريد من عنده هذه الليلة شنو الريد من الإمام سلام الله عليه؟ الريد من الإمام الحسن سلام الله عليه. أكو عندنا قبل وإحنا صغار نطلع نصيح ما جينا، ها نطلع ليلة مولد الحسن الليلة نطلع بالقرية يا محلاها ذيك الليالي وبذاك الأمان والطمأنينة والسعادة، ونطلع جماهير مجموعات مجموعات وكل من جماعته، ونطلع نصيح ما جينا ما جينا حلت جيس وطينا الشكل، ها وكذا بعض الناس اللي ما يطينا ندع عليه، وهذا يطينا فلوس وهذا يطينا تمر وهذا ينطينا حلوى وهذا ينطينا ملابس وهذا ينطينا لعابات وهكذا مولان، ونذكرهم جزاهم الله خير الجزاء ذولاك المؤمنين. هسه صلوا على محمد وآل محمد. أول سبط للهادي وأول ثمر للزهرة أو أول ولد للكرار، تشعشع بالأرض بدرة. فرح قلب النبي وارتاح أخذ سبطة وغدينا غي، بإذن أذن رسول الله بإذن أذن رسول الله، وأقام وقام ينظر لي، توسم كل خصال الخير بابنة شال متملي، ومن كثر الفرح شاله وضم المصطفى لصدره. وبحضان النبي الهادي ترعرع واقتبس منه، تعاليم السما واصبح تقول اغلى السير عنه، امام وكل شباب اللي تروح وتسكن الجنه، وهو السيد عليهم واخوه حسين ابو العتره. روح اقرا روح اقرا روح اقرا الكتب كلها وانشد كل بشر بالكون عن هذا الخبر، كله تعرف الخبر تعرف هالخبر مضمون، اي والله صحيح وما حد ينكره غير الحاسد ومجنون لو ملعون مثل ابليس بس هذا الذي ينكره. هذا وكل من يحب ليجل يلا يغنينا هذا وكل من يحب ليجل يلا يغني يا الله كلكم وياي هذا وكل من يحب ليجل يلا يغنينا ويا نيل الحسن نمشي ويانا للحسن يمشي من لا نريد ما جينا شريد منك سيدي أبو محمد أقسم عليك بالحسين وأخيك العباس وأمك الزهراء تسأل الله أن يحول سوء حالنا إلى حسن حاله ويكفينا الظلمة ويوحد كلمة المسلمين ويجعلها العليا ويضحض كلمة الظالمين ويوحد كلمة العراقيين وينصر الدين وأهل الدين ويحفظ علمانا. يلا وياي هذا بيت الدعاء. هذا وكل من يحبنا يجل يلا يغلينا هذا وكل من هذا وكل من ويا ليل الحسن يمشي من الريد ما جي ويا ليل الحسن شفاعة جده المختار يوم الحشر ينطينا شفاعة جده المختار يوم الحشر ينطينا يعز الدين وينصره ويعجل فرج مهدينا يعز الدين وينصره ويعجل فرج مهدينا يعز الدين وينصره ويعجل فرج مهدينا بجاه الحسن عند الله أو حياته أو محنته وصبره. بيت الدعاء أقل ينسال ينسال نشدك ما سواك بهاي ينسال ينسال ومتى سيفك يا راعي الثار والله متى سيفك يا راعي الثار ينسال يا دم مثل دم حسين والله يا دم مثل دم حسين ايه متى سيفك يا رائع الثار ينسال ينسال ويا دم مثل دم حسين ينسال ولو تذبح جميع أهل الوطي والله لو تذبح جميع أهل متى التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريف نسألك اللهم وندعوك خليها عندك يا عم. اللهم شافي جميع المرضى دولة ومدي الرسائل هو مشان أنذبح عند الحسين ما يعتاد سيد ارفع إليكم بالدعاء دعاء مستجاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيبون مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم وانصر الدين وأهل الدين وارزقنا زيارة الحسين وأخيه العباس آمنين مطمئنين. سيدي أبو علي احنا هم نريد نشعر دعائنا مستجاب، نريد نشعر احنا حصلنا شيء، نريد نشعر انه القضية الفلانية نريدها صارت. يا سيدي وهاي الليلة مولد الحسن وليلة نص شهر رمضان وانا ناعيك وخادمك وهذول المؤمنين كلهم القاعدين، فاني اطلب من عندك تعطينا هدية الليلة ببركات الحسن سلام الله عليه، أن تسأل الله بدورك يا أبا عبد الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال ويكفينا شر القتلة والمجرمين والظلمة والانفجارات والعبوات والمشاكل هاي والمصائب. ليش هاي علينا من دون الواديم يا أبويا؟ يا إخوان يا عزائي توجهوا إلى الله واطلبوا أن يدفع عنا هذا البلاء، ولكن مع العمل، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، توبوا إلى الله، استغفروا ربكم من الذنوب، تسامحوا، تعاونوا، تآلفوا، ابتعدوا عن الانقسامات، التفوا حول علمائكم وخذوا رأي أكبر منكم. يا أخواني تكاتفوا تآلفوا، أدعوكم إلى المحبة، لأنه إذا صرنا متحابين كلنا راح نعيش سعداء بعيدين عن التوتر وعن التشنج وعن الحسد، نعوذ بالله. اللهم وفقنا. إلهي أقسم عليك بالحسين أن تنظرنا هاي الليلة نظرة خاصة من عندك بها تبيض وجوهنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتقضي حوائجنا. إلهي بالحسين أعد علينا هذه الليلة من العام القادم ونحن نتمتع بالعافية والأمان ونصر الإسلام وعزه يا الله. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين والقائمين بهذه الخدمة، كما ودعوا للجرح المساكين اللي بها اليوم جرت عليهم المصائب، وبعدين اللي يتوفى والله يرحمه، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.